قل لا إله إلا الله أبدا. هذه الكلمة هي التي تتحقق لها الشروط، إن لم نعلم أركانها ونعلم شروطها ونعلم نواقضها فلا فائدة من مجرد اللفظ. اللفظ مجرد كده لا إله إلا الله ما ينفع، لا بد من معرفة الركنين اللي هي الركن النفي وركن الإثبات. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات لحقيقة عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيد وحده ولا شريك له. ثم هذه الأركان قلنا منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة. محبة، كيف المحبة؟ أن تحب ما أنزل الله، لا إله إلا الله، تحب الله وتحب ما أنزل الله. طيب واحد كره شيء ما أنزل الله، إيش حكمه؟ هذا يكفر، يكفر ويكون منافق، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحبط الله أعمال المنافقين لأنهم كرهوا ما أنزل الله. كيف كرهوا ما أنزل الله؟ واحد ما يود أن الله حرم الخمر، كاره لهذا التحريم، هذا يكون مسلم. كل مسلم يجب أن يكون منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، راضي بما شرع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن فيه الحق وفيه الخير وفيه المصلحة. واحد يكره أن الله عز وجل حرم الاختلاط بين الرجال وبين النساء، ولو سئل عن ذلك لقال هذا الحكم ماني مرتاح له. ما لاحظ الاخوان فرق بين من يعمل الذنب، من يعمل الكبيرة من يعملها، وبين من يرفضها بقلبه، من يرفض بقلبه ان ينقاد الامر هذا يكفر، لكن من يعمل بجوارحه هذا لا يكفر. واحد زنى لا يكفر، لا يخرج من الملة، انما يعذب العذاب العظيم، الله يعذبه واياكم، هذا عذاب عظيم. لكن غلب الكفر من خارج من الملة لما يصير بخمر انه زنى لا. لكن احد يقول لك مفروض ان الخمر ما يكون حرام، مفروض ما يكون الزنا حرام، مفروض ما يكون الاختلاط كذا، مفروض ان يختلط الرجال والنساء ويتكلم. هذا انسان كره ما انزل الله، وهذا حكمه الكفر، فهو ناقض لمناقض لشهادة لا اله الا الله. لا بد من المحبة في شروط لا اله الا الله. كره ما انزل الله او بعضه هذا نقض لشهادة لا اله الا الله. فقائل هذا الكلام قد نقض قوله لا اله الا الله فهو خارج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. والانقياد، الانقياد والقبول هذان الشرطان الاخيران. ما معنى الانقياد والقبول لها؟ واحد يقول لا اله الا الله ومع ذلك يتخذ آلهة من دون الله، يدعو غير الله، يدعو غير الله، يا فلان يا سيدي فلان مثلا، يا بدوي يا نسوطي يا حسين يا عباس يا والعياذ بالله من ذلك، يدعو غير الله. هذا هل هذا شهد ان لا اله الا الله؟ واحد شهد شهاده وكذب الشهاده، ايش نقول عنه؟ نقول هذا صادق ولا كاذب؟ انت شهدت شهاده لكن كذبتها. لا اله الا الله يعني هو اللي معبود وحده سبحانه وتعالى، لكن كيف تعبد غيره؟ كيف تدعو غيره؟ الدعاء هو العباده كما في الحديث الصحيح، الدعاء والعباده. ولذلك من الايه التي قراناها ايه المثل، يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون من دون الله، ايات كثيره. فامرنا الله تعالى ان ندعوه اي ان نعبده، نعبده وندعوه بمعنى واحد، ايات كثيره. الشاهد ان هذا الانسان الذي يدعو غير الله ما هو شاهد لا اله الا الله. طيب قال هذا الانسان، طيب القبول ايضا او الانقياد والقبول ما معنى الالتزام؟ الالتزام بشرع الله. فرق بين اننا نلتزم بشرع الله بين اننا ما نخالف شرع الله. زي ما قلنا ليه المخالفه ما فينا واحد يقدر يعصم نفسه من المخالفه، نخالف شرع الله نخالفه، لكن ملتزمين به ولا لا؟ ملتزمين. زي ما يعني بدون يعني تشبيه كامل لكن الايضاح، مثلا في نظام لاي اداره من الادارات لها نظام معين، الموظف في هذه الاداره ملتزم بالنظام ولا لا؟ ولكن ملتزم بالنظام مطبقه، ممكن يخالفه، يمكن يمشي ماده من الواد يعني يمشي حاجه لها اربع شروط خليها ثلاث شروط والرابع هذا بعدين يمشي، ممكن هذا وهو عارف انه مخالف النظام، هذا يسمى مخالف. واحد يعلم ان الله حرم الخمر وان لها عقوبه، يعلم ان الله حرم الزنا وان له عقوبه ويخاف هذه العقوبه ويخاف من الله، لكن زنا شرب الخمر، نظر في الحرام سواء صوره مرئيه او صوره حقيقيه، النظر الى المراه الاجنبيه حرام كما تعلمون في الصوره او في الحقيقه. طيب هذا الذي فعله مستشعر الاثم والخطا والذنب والتبشير، هذا مخالف للامر. لكن لو واحد جاء قال النظام هذا اللي درى كل ما ينفع الماده هذه او المواد هذه كلها غلط، قام حط نظام من عنده مشى، هل ترضى الاداره بهذا الشيء؟ لو عوقب هذا ونعوقب هذا فرق كبير. هذا يسجل عليه ما يقولوا المخالف، يقولوا تعال قال ان النظام كله خطا، هذا لا يمكن يكون موظف في الاداره، هذا يفصل. انت تعمل في اداره بالنظام كله غلط، اذا على اي شيء تعمل انت؟ على اي شيء تسير ما دام انت معترف بالنظام حقها المكون من المواد واللوائح؟ اذا انت تطلب طرد من الحكومه الحق. ولذلك نقول عقوبه من يرفض شرع الله الخروج من المله، هذا مفصول من المسلمين، هذا ما هو مسلم يفصل. بعد يقول ليش كذا؟ ليش الله شرع كذا؟ هذا مفصول خرج من الاسلام لم ينقذ. لكن الملتزم الالتزام بشرع الله يعني الانقياد والقبول معناه ان الانسان يلتزم بشرع الله عز وجل ويزعم بقلبه لامر الله عز وجل، وان كان قد يخالفه ولن يخلو احد، لن يخلو احد في مخالفه الا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لكن فرق بين هذا وبين هذا، فالانقياد والقبول هذه من شروط لا اله الا الله. هذه الشروط السبعه علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه شروط سبعة لا إله إلا الله هي التي ذكرها العلماء جوابا على سؤال الأخ الذي يقول ما هي وما مع شرحها. ما نستطيع أن نطول الشرح، لكن هذه أنا ملخص له. في كتاب واحد من الأخوان سأل عن كتاب المرة الماضية، كتاب داود الأنطاكي، إن شاء الله ما تعرفوه إلا من سأل عنه، لكن لو عرفتموه يمكن يكون معروف، تذكرة للألباب والعجب العجاب. يقول الأخ ما حكم الإسلام في من قيل له إن كتاب داود عمر الأنطاكي كله شرك؟ كله شرك. يقول أنا أخذ طريقة عمل الأدوية من الأعشاب مع وجود أقوال له يقول إن القرآن شفاء لكل شيء، بس على طريقة اقرأ كذا عدد كذا يحصل كذا. الكتاب في كرة الألباب. طيب يا إخوان، الحق والباطل يختلطان، الحق والباطل يختلطان. هذا الكتاب هو في العلاج في الطب، لكن فيه حق وفيه باطل، فيه شركيات لا شك في ذلك، وفيه بدع فيه ضلالات. لكن ما يتعلق بتركيب الأعشاب أو بخواص الأعشاب ما نقدر نقول من الباطل، لأن ما معنى أطباء في علم الأعشاب؟ يمكن يكون الكلام هذا الذي نتكلم فيه عن الأعشاب يمكن يكون صحيح، لكن علينا أن نحذر مما فيه من الضلال والبدع والشرك. نقول لا تأخذ، إذا قال لك إنه إذا قريت قل هو الله أحد 33 مرة تتعافى يصير لك كذا، او زي ما قال في الدرس الماضي لما قال اذا قراها مدري كم الاف المرات انه ما يصيبه ما يحتاج الى الماء ولا يحتاج ان يشرب، وهذا ضلال وهذا كذب ولا تصدق. لكن قال لك ان الترجيد مفيد وان الخش في حديد مثلا يذوي كذا، منك ما يقول في حديد لكن انه يذوي كذا، وان مثلا هذه مسهل وان هذا ملون، هذا كلام علم بشر ما يعني ما نكذبه نحن، هذا يخضع للتجربة ولا نكذبه. ولما نقول أن هذا الكتاب ينبغي اجتنابه أو يحذر منه فإنما نعني من جانب العقيدة ومن جانب الإيمان. أما الشيء اللي ما هو داخل في اختصاصنا إحنا ما نحكم عليه ولا نحكم، ولا يعني حكمنا على الشيء في الضلال أنه كله باطل. إذا كان كتاب عقيدة باطلة إذا يكون باطل لأنه كلامه غضان باطل. لكن العلوم التجريبية من هذه العلوم فيها كثير من الحق وكثير من الصواب. فلو أن الإنسان يعني بقدر الحاجة والضرورة لو وجدنا طبيب أعشاب مسلم ومتمسك بدينه ويريد أن يستفيد من كتب الأعشاب القديمة أو يطبق ما فيها من تجارب فلا مانع ولا بأس من ذلك، لكن لا يأخذ عنها هذه الضلالات، أنه اسم الله الحي وخواصه كذا، والقيوم يعالج كذا، وادريس كلام كله فاضي ولا حقيقة له. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بما قلنا في المرة الماضية أنه الشفاء له عدة طرق يا أخوان، هذه من الأشياء المهمة، الشفاء له عدة طرق أن أنزلها الله سبحانه وتعالى، منها الدعاء، وهذا الطريق الذي لا يتركه الآن كثير من الناس، مرض على طول المستشفى، يعني الدعاء هذا كأنه نسينا الله، بينما هذا من أعظم أسباب العلاج، دعاء الإنسان المريض لنفسه. أيوب عليه السلام لما مرض ماذا قال؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له سبحان الله، دعا الله، هذا من أحد أسباب العلاج الدعاء، دعاء الزائر، وهذا ما نقبله، نجي عنده كيف الحال طيب ويجيب له هدية ولا شيء ونخرج، ليش يا أخوان؟ ليش إذا زرناه ما نقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك 7 مرات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قالها عند مريض 7 مرات لم يكتب مريض، هذا المريض لم يأتي أجله، عند الأجل لا يرده شيء، لكن من قالها لمريض لم يأتي أجله شفي بإذن الله. سبحان الله، علاج عظيم ومجاني ورفيق. طبعا ما في واحد يقول لي راح واحد دعا وما استجيب له، ايوه نعم، انما يتقبل الله للمستقيم، حتى الدعاء له شروط، لازم يكون الداعي يعني مخلص ومتقي، والا قد يكون هذا الداعي قال اسال الله العظيم 10 مرات 7 مرات مثلا زي ما في الحديث، لكن هو في دعاء هذا لم يقبل، ليش؟ لان فيه مانع من موانع اجابه الدعاء، بينما هذا الكلام للانسان المؤمن الذي ياتي باخلاص، مع ان المضطر يستجيب الله له مؤمنا او كافرا عاصيا او مطيعا، المضطر خاصه، امن يجيب المضطر اذا دعا المضطر، ليش؟ لان المضطر لما يدعو يدعو وهو من قلب خالص تماما، موقن تماما تماما بان الله سبحانه وتعالى يسمعه ويستجيب له ولا يملك غيره ان يعطيه. حتى المشركين في البحر اذا دعوا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستجيب للمضطر، يعني قد يستجيب للمضطر حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فيه ما فيه، لان حاله الاضطرار فيها حاله يقين بالانسان. اذا بقدر ما تكون الضراعه عند الانسان يكون الاستجابه من الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تظهر من لنفسك من نفسك افتقارك الى الله عز وجل وحاجتك الشديده الشديده الى الله عز وجل، بقدر ما يكون غنى الله واثناء الله لك عن جميع المخلوقات. وهكذا يعني الطب الدعاء من اسباب الطب القران، ان الانسان يقرا القران او يرقى نفسه بالقران في الرقيه الوارده، من اسباب العلاج الاسباب المعروفه المباحه ان تذهب الى طبيب مختص وتتعالج عنده. الانسان اللي توجع عينه ما يروح للطبيب عظام مثلا ولا مسالك، صح ولا؟ لانه عينه توجع راح طبيب عيون. طيب اذا كانت توجعك عينك ما تذهب لطبيب عظام، كيف تذهب الى مشعوذ دجال لا يعرف لا عظم ولا عين ولا انف ولا ظهر ولا شيء، وانما هو دجال. لو كان عنده حقيقه، لو كان الدجالون عندهم علاج حقيقي لما كان اكبر من لوحاتهم لافطاتهم، كانوا في اعظم الميادين يستاهلوا ويحط لافته كبيره جدا الطبيب المشهور، لانه عنده شيء اي واحد يدخل يشوف شيء، لكن تحطه في حاره مجهوله، فين الفلان هذا اللي هنا؟ يقول لك والله ما اعرفه، كثير من جيرانه ما يدري فينه، قال لا جمكم هنا واحد يعالج، جايين احنا جايين على شامس من بلاد بعيده، ليش كذا مجهول مستقصي؟ لانه في خلل، ما في حقيقه، صاحب الحق يوضحه. إن كان عقيدة يقولها على المنبر، إن كان فكرة يقولها أمام الناس، أي شيء، إن كان طبيب يظهر أمام الناس يطلب شهادة أي شيء، لكن صاحب الباطل هو اللي متخفي، زي هرب المخدرات دائما متخفي، المجرم المتخفي، ليش؟ لأنه ما على حق. فلو كان هؤلاء الدجالون يعالجون بالحق لظهر، لو كان ما عنده علاج إلا هذا الزرقين واللي يسموها السنجبين والأدوية المعروفة الأعشاب المعروفة كانوا ظاهرين زي تحط واحد على الطارق قاعد يبيع زي ما تبغون. لكن هؤلاء لأنهم يخلقون لأن عندهم كذب لأن عندهم شركيات لأنهم دجالون فإنهم متخفين ومستترين عن أعين أهل الحق. في حاجة بسيطة يقول الأخ كيف نقول إن الله موجود وكلمة موجود يفهم منها أنها اسم مفعول كيف نقول موجود؟ فمن أوجد الله حين حز بنفسي بأرجع رفع الحرج ذلك يعني رخ. هذا نية طيبة إن شاء الله وكلنا الحمد لله ما يدع في ذهاننا وفي قلوبنا شيء لكن كلمة كيف موجود أنت أجبت على نفسك لأن قلت فمن أوجد فمن أوجد كلمة أوجد رباعي ها؟ اسم المفعول من أوجد هل يكون شوية في القواعد؟ طيب اسم المفعول الرباعي نجيب الفعل المضارع أوجد إيه؟ يوجد أوجد يوجد المضارع إيش هو؟ يوجد. طيب اسم الفاعل من الرباعي نحط بدل الياء حقة المضارع مين؟ موجد هذا موجد اسم فاعل. اسم المفعول بدل الكسرة فتحة موجد. اسم المفعول من أوجد إيش هو؟ موجد وليس موجود. خلاص عرفنا الجواب. اذا الموجود ما هي من اوجد لان المفعول منها موجد. موجود من وجد وجد فهو موجود بس ما فيها جواب واضح ان شاء الله. طيب ما قولك في قول شيخ الاسلام في العقيده الواسطيه في الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تنفيذ ولا تكييف؟ فقال هنا من غير تحريف ولم يقل تأويل وقال تمثيل ولم يقل تشبيه وذلك لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء ولم يقل لا شبيه له ما هو القول الأصح وجزاكم الله خيرا. هذا الأخ جزاه الله خيرا أيضا هو على علم الحمد لله وهذه الدقة عنده دليل قابلية للخير نسأل الله أن يزيده ويوفقه. الأصح هو نفس العبارة استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قال من غير تحريف ولم يقل تأويل. ليش؟ قلنا التأويل لثلاث معاني واحد منها هو اللي عليه الاعتراض والمعنى الآخر لا. فكلمة التحريف هي الصحيحة. التأويل بالمعنى المعترض عليه اسمه الحقيقي ايه؟ تحريف. واحد يقول لك الرحمن وعلى عرش استوى معناها استولى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا مو تأويل مشاعر مثلا وهذا تأويل. شيخ الإسلام من هذا تحريف دوت حرف غيرت المعنى كله. لو انا كتبت لك ورقه بين علي او شيء وقمت زودت رقم زودت شيء يقول لك انت حرفت السند حرفته ما نقول اولته. اذا كلام شيخ الاسلام هو الاصح. اذا هذا ايش؟ تحريف. وكذلك التمثيل ولم يقل ولا تشبيه. التشبيه والتمثيل المعنى فيها يعني الاشكال اقل ما في مشكله الحمد لله لكن الالتزام بما ورد في القران هو الصحيح. يقول ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء فالعبارة الصحيحة نقول بلا تنفيذ. وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنرجو أن نتعلم هذه الدقة من علمائنا لا نستخدم إلا الألفاظ الشرعية الصحيحة. ولذلك الأخ الذي سأل يقول هل يجوز لنا أن نقول إن الله أزلي قديم؟ نقول لا لا نستخدم هذا كاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لأنه ما ورد في الكتاب ولا في السنة. المعنى حق. المعنى الأزلي القديم معناها حق لكن العبارة خطأ. كيف معناها حق؟ الله تعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول ما معنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وفي الحديث الآخر كان الله ولم يكن قبله شيء على إحدى الروايات. إذن معنى الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. أزلي قديم معناها في كلام المتكلمين الأزلي والقديم الذي لا أول لوجوده. يقول طيب المعنى صحيح معناكم صحيح. نحن يا أخوان دائما منهج رسول الجماعة دائما الإنصاف دائما منهج الإنصاف والعدل حتى على أنفسنا وحتى على أولي القربى كما أمرنا الله عز وجل. وإن كانوا هؤلاء مبتدعة لكن كل كلامهم هذا غلط هذا بعضه حق وبعضه صواب بعضهم خطأ وباطل لا نظلمهم، نقول الحق، نقول لهم هذا هو الحق. لما تقول أزلي وقديم المعنى هذا صحيح والكلام معناه صحيح، لكن اللفظة غير صحيحة. نحن لا نستخدم ولا نطلق إلا المعنى الحق الذي جاء في الكتاب والسنة. المعنى الحق من لفظ الحق، وهو أنه سبحانه وتعالى هو الأول وليس قبله شيء. هذا الأخ يقول كيف نرد على من يقول إن أهل السنة والجماعة مجسمة؟ الرد عليه بسيط جدا واضح جدا، وهو أننا نقول ما الذي تريد بالتجسيم أنت؟ إن كان تريد بالتجسيم أننا نقول إن الله تعالى يشرك، نحن ما قلنا هذا ولا الحمد. أهل السنة والجماعة معناها إيه؟ معناها المتمسكون بالكتاب والسنة. هل جاء في كتاب الله يشرك لله؟ لا، إنما جاء في حق المخلوقين الجسد، كلمة جسد. هل جاء في السنة إثبات الجسم؟ لا. هل أحد من علماء السنة والجماعة أثبت هذا الشيء؟ لا، ولو أثبته لخطأنا. إذا نحن لسنا مجسمة، لأننا لا نثبت هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. لكن من كان قصدك تقول أنتم تثبتون أن الله سبحانه وتعالى له عين وله يد وكذا، إذا أنتم مجسمة معنى هذا أنه جسم، نقول ها أنت هذا كلامك، التهمة هذه ما موجهة لنا، التهمة موجهة لمن قال إن له يد ولمن قال إن له عين. لأن نحن ما قلنا من عند أنفسنا له عين، ما قلنا من عند أنفسنا له يد. الله قال في الكتاب بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. هذا كلام مين؟ كلامه هو سبحانه وتعالى. فالتهمة هذه موجهة لك، تقدر توجه إلى الله المجسم والعياذ بالله. إذا نحن لسنا مجسمة، نحن نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. لذلك أذكر لكم قصة. محمود الغزنوي هذا الذي فتح الهند وهدم البد وكان الصنم الكبير في الهند من المجاهدين الكبار في التاريخ الإسلامي في القرن الرابع، هذا كان من أكبر ملوك الإسلام، وقيل أنه يعني فتح وغنم ما لم يسبق لملك مثله، وكان يحب العلماء ويجمعهم لديه. فجمع واحد من أئمة الأشعرية المورين اسمه ابن فورس وواحد من أهل السنة، اجتمعوا في مجلسه وأخذوا يتحدثون في موضوع الصفات، فقال له سألهم ما معنى العلو، عن علو الله سبحانه وتعالى، هل الله سبحانه وتعالى عالم على مخلوقاته؟ فقال ابن فورك هذا الأشعري من أئمة الأشاعرة يعطل يؤول جميع الصفات كده، قال لا، إذا قلت أنه على العلو يلزمك أن تقول أن تثبت له أيضا التحت، أو أن تثبت أنه جسم. فإذا قلت أنه فوق الخلق يلزمك أن تقول. أراد أحد أن يتكلم، فالله سبحانه وتعالى أنطق السلطان، هذا إنسان فاتح مجاهد ما يعرف الصفات ولا درى عقيدة بس كده. فقال محمود الغزوي قال أنا لا يلزمني شيء، أنا ما يلزمني شيء، لأنه هو الذي قال، الله هو الذي قال سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، هو ذا أخبر من فوق المخلوقات وهو عالم عليها. هذا الإلزام أنت تقول لي لا ألزم به الذي قال، أنا ما أقول، أنا ما أجيب شيء من عندي. فيقول ابن فورك خرج من عنده وأصاب غيظا شديدا وتألم ألما شديدا حتى أنه مات بعد ذلك من شدة ما تألم به من هذه الواقعة، ولم يجد جواب على هذا الموضوع أبدا، مع أنه ألف كتاب كبير جدا بيان مشكل الحديث وتأويله، أول آيات وأول أحاديث وأول كده، منها تأويله العلو الله. السلطان هذا رد عليه رد جسري سليم، ما يلزمني شيء أنا، هو قال فوق أنا قلت فوق، إيش يلزمني أنا؟ في شيء يلزمني قال هذا الفوق، أنا مستبع له. وهذا منطق جسري سليم، يشبه ولله المثل الأعلى حتى نتضح الصورة، يشبه ما لو إن واحد جاء أمر مثلا من الملك أو من الرئيس العام حقه، وجاء أمر وجاء مراجع مراجعين قال إذا قلت كذا يلزم منك كذا، يلزم منك كذا، أنا ما يلزمني شيء، يلزم مني أمرني. مثلا أنت تعترض الآن على مين؟ على اللي وضع الأمر مثلا، قال ما يلزمني شيء، انا منفذ. نحن على السنه والجماعه نحن لا يلزم ان يقال مجسمه ولا مشبهه اي شيء من الهواجس هذه، نحن نثبت ما اثبت الله سبحانه وتعالى نفسه. اذا جاءوا قالوا يلزم ان له اعضاء، يلزم ان هذا جسم، يلزم كذا، نقول نحن لا يلزمنا من هذه اللوازم شيء. تقدر تلزم بها الله؟ لا، نحن ما نلزم الله. نقول نحن ايضا نثبت ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخ هذا يقول عن أي أو ما تفسير ما نتج عن هؤلاء الفرق الذين خاضوا في أمور الصفات والأسماء مثل المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، هل هذا يعتبر عداء للدين أم ما تفسير ذلك؟ طبعا مر معنا هذا، قلنا أنه هناك أناس قصدهم الانتهاز وقصدهم الدفاع عن الإسلام ولكن أخطأوا الطريق، وهناك أناس كانوا مغرضين الدمير. فلف عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسس دين الشيعة هذا ما كان قصده حسن، أراد أن يهدم دين الإسلام مثل ما هدم بولس دين النصرانية، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب من هذه السنة. لكن يوجد من الشيعة العوام، ربما يوجد إنسان يقول أنه هذا هو دين الله اللي أنزل وهذا هو الصحيح ويعتقد ذلك ويعاديك، يظن أنه كنت على الباطل وعلى الحق. هذا نيته، ما نقتهم نيته لكن نتكلم عن عمله. لكن هل يعتبر بالنية؟ الذين حبسوا أنفسهم عن الأزواج، عن الزوجات وعن المال، واعتكفوا في الأديرة مترهبين، حرموا أنفسهم جميعا متاع وقاعد راهب، وما أكثر رهبان النصارى وما أكثر رهبان البوذيين، هل هؤلاء يتهموا في نيتهم اللي يبغى يخرب الدين؟ ما يبغى يخرب شيء، هو قاعد ملتزم بأمور يعني ألزم نفسه بها. لكن هل هذا العمل صحيح؟ هل هذا العمل مقبول عند الله؟ أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نعوذ بالله. فالإنسان حتى الخوارج الذين يعني كما تعلمون ثبت الحديث في قتالهم وفي الوعد العظيم والأجر العظيم لمن قاتل الخوارج، ما خرجوا إلا بقصد الدفاع عن الدين أو الإخلاص للدين في الغالب. لكن ايضا قلنا هذه الفرق كلها يوجد فيها من يكون حاقد على الدين ويوجد فيها من يكون قصده حسن ولكن نيته مع نفسه صادق لكنه فاسد، مع ان بعضهم خاصه المعتزله واخص منهم واهم منهم الشيعه بما ذكرنا قصه ابو الربيع الزهراني من ائمه الحديث من الرواه المشهورين، لما كان له جار وكان زنديق لكن يبدو انه يعني هداه الله، قال له ليش كنت زنديق؟ يعني لما كنت زنديق ليش كنت تظهر انك شيعي انك رافضي؟ قال لما اردنا ان نهدم الاسلام فكرنا ما هو الباب الذي يمكن ان ندخل منه ونهدم الاسلام ونبقى مسلمين. لو جاء قالوا القران كفر، القران كذب، الدين هذا كذب، كفروه الناس قتلوه، قال لا. قال فوجدنا اجهل الناس واسقطهم عقولا هم الرافضه فدخلنا في دينهم. اذا جاء احد بحديث نرده، ما نقول له كلام الرسول هذا باطل، يقول يضربنا يقتلنا، لكن نقول له هذا مروي عن من؟ بل على ابي هريره، ابو هريره كافر رافض. طيب فلان كلهم كفار الا مين؟ الا اربعه. كل الصحابه عند الشيعه كفار الا اربعه، علي وعمار والمقداد فلان. طيب هذول الاربعه كيف تعملون؟ قال اذا امن الانسان اعتقد ما نعتقد صحيح وعرف كل شيء، قلنا له تعال الاربعه زيهم زي الالفين والثلاثه الاف الكفار كلهم زي بعض، فخرجناه من الاسلام نهائيا وصار ملحد صار زنديق. قال فنحن دخلنا من هذا الباب لانه اسهل الابواب. اذا نقول يوجد في ائمه البدع وخاصه ائمه الرافضه من هم لا شك انهم زنادقه مبطلون معاندون للدين يريدون هدم الدين، لكن العوام الرعاع الأسداع اللي يدفع 20% من دخله الله نقول يكذب على نفسه وهو يدفع 20%، الله تعالى أوجب عليه الزكاة 2.5% ويدفع 20 راضي مختار هذا نقول إنه نيته يهدم الإسلام، هذا يظن أنه يدخل الجنة هذا العمل. لكن هل تقبل؟ كما قلنا في أحبار النصارى في رهبان النصارى ما هو التطبيق؟ وهل أهل السنة مفوضة؟ التفويض مصدر فوض يفوض كما تعلمون. خلاص طيب سبحانك اللهم وبحمدك نكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله بقيه الاجزاء. لا باس ان نستعين بذلك. كل عصر من العصور يزيد العلم فيه، العلم البشري، العلم الذي هو انتاج او ما يسمى حضاره، يختلف عن العلم الذي هو هداية. علم الهداية الربانية هذا ثابت من عند الله عز وجل، جاء في القرآن وجاء في السنة، وكل إنسان يعمل ويجهد ويجتهد يعني يفهم من القرآن والسنة هذا العلم. أما العلم البشري الآخر فإنه يزيد ويزداد كل يوم من فضله أو من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على العباد، أن كل من يعمل من أمم كافرة أو مسلمة فإنه يزداد حصيلا من هذا العلم البشري المادي او الطبيعي. اذا وصلنا الى حقائق علميه او امور نستطيع ان نفهم بها بعض الايات القرانيه او ان نزداد فهما لها فلا يمنع ذلك ابدا. الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في القران في غير ما ايه انه خلق الانسان من نطفه ثم من مضغه ثم من علقه. كان علماء المسلمين الاولين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يؤمنون بذلك، واباؤنا مثلا ونحن نؤمن بهذا، نؤمن بالنطفه والمضغه والعلقه وان هذه جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقنا الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق، جعلها اقوار سبحانه وتعالى لخلق الانسان. اذا واحد تعمق كثر عن النطفه وخصائص النطفه وكذا وكذا وخصائص العلقه وانواعها وخصائص في هذا المجال والمضغه وكذا وكيف تبقى لحما العظام لحما، يعني تعمق في فهم ذلك حتى فهم هذه الآية نفس الفهم الذي كان موجود فهم إجمالي أصبح فهما أكثر أو فهما أوسع أو فهما تفصيليا. نقول لا مانع من ذلك، لا مانع من هذه العلوم، بل هي تزيد المؤمن إيمانا وتزيده فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نتدبر في سير الليل والنهار، وامتن علينا لأنه لم يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة ولم يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، بل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لو جاء واحد ودرس كيف دورة الفلك وكيف يزيد متى يزيد النهار ومتى ينقص متى يزيد الليل متى ينقص وهكذا فترة في هذه الأمور وفصل وعرف وفهم حتى تبين لهم من حقائق هذه الآيات ومن الحساب الذي ذكره الله تعالى لتعلم عدد السنين والحساب أصبع عنده علوم يفهم فيها مثل هذه الآيات فلا مانع من ذلك، بل هو زيادة خير وزيادة إيمان. وخير ما يبتغى أو يلتمس منه أي علم من العلوم أن يؤخذ من القرآن أو من السنة شريطة أن يكون مضبوطا بمعايير التفسير الصحيحة ومعايير الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي معروفة في علم أصول التفسير، فهذا لا مانع منه ان شاء الله تعالى. نبدا بالحقيقه بامثله العقيده. ونحب ان نقدمها بعدين ان شاء الله ناخذ الامثله الاخرى. هذا الأخ مثلا يقول كتاب العقيدة الصحوية من أحد مراجع علم العقيدة الصحيحة، ما هي المراجع الأخرى للمتخصصين في هذا العلم؟ المتخصصين يقرؤون أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل منهاج السنة ومثل تعارف العقل والنقل ومثل التدمرية وأمثال ذلك وشرح العقيدة الأصبهانية أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الأخ يسأل سؤال فكري يقول هناك بعض المحاسبين لا يأخذون هلل عند صرف الرواتب علما بأن هناك بعض الأشخاص له 25 هللة أو أقل أو أكثر، والذي يمنع بعض الأشخاص المطالبة في ذلك أنه يستحي، فهل هذا فيه شيء على المحاسب وصاحب المال أو الموظف إذا سكت على ذلك؟ شكر الله لكم. المحاسب لا يجوز أن يأخذ شيء وإن كان هللة واحدة، لا يحل له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يستثني من ذلك صغيرا ولا كبيرا. قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا مثقال الذرة لا يحل إلا بطيبة نفس من صاحبه. ولكن يعني عفي للمسلم بالشيء اليسير الذي لا يتطلع إليه الإنسان الآخر. كان واحد يترك عنده ريال أو نصف ريال أو قرشين أو شيء مما يترفع النفوس عنه فهذا لا بأس به، لكن الإخوان الذين يشتغلون في المحاسبات في طريق الحساب يجتمع من هذا نصف ريال ومن هذا 25 هللة ومن هذا من هللة، فيجتمع في الأخير وقد تصل إلى 1000 ريال أو 500 ريال شهريا بالإضافة إلى راتبه. فلو بقي أمين الصندوق 10 سنوات لما عنده مبلغ كبير، وهذا مبلغ لا يحل له، هو بالحقيقة إما أن هو لأصحابه وإلا يرجعه إلى هو بالحقيقة لماذا لبيت المال لا يحل له، إلا أن يستحل ذلك منهم. يقول يا أخوان فلو بعضهم يبقالوا 75 بعضهم يبقالوا 25 هلا بعضهم كذا، وهذا الذي يبقى أنا أخذه يحل ذلك لي، إذا أحلوه سمحوه لا بأس، أن سمح البعض ولم يسمح البعض الآخر عليها أن يعطي البعض الآخر حقهم، أو أنه يجمع هذا الباقي ويعطيه لمدير أو رئيس المصنع ويعمل به شيء لمصلحة الدائرة أو المصلحة مثلا، حتى لو شيء مباح، يعني حتى لو اتفقوا أن هذا يبدا في الصندوق نعمل به عزومة ونتعشى كلنا ما في شيء، لأنه من جميع العالم مثلا وراضين بذلك ما في شيء، يقول أن هذا الذي يتبقى في الصندوق ليس للمحاسب وإنما هو لهؤلاء أصحاب الحقوق. والإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل، والدنيا هذه فيها درهم ودينار يستطيع الإنسان أن يؤدي منه، لكن الآخرة ما فيها درهم ولا دينار إنما فيها حسنات يؤخذ من حسناته ويعطى لهؤلاء الناس أصحاب الحقوق. الأشجار إن كان الإنسان يعني محتاج أو مضطر أو لعان يأكل من السلف ولا يحمل، يعني يأكل ثمرة أو ثمرتين أو ثلاث بقدر ما يستطيع منها ولا يحمل، فهذه إن شاء الله لا حرج فيه، ولا يجوز لصاحب الإنسان أن يمنع من مثل هذا. وأما إن كان الإنسان يذهب ليجمع ويحتمل هذا لا ينبغي له. نعم يعني كل شوية على قدها والكبير على قدها، كل شيء يعني إثمه على قدره. نعم اللي طالع مرمي هذا انتقل الشيء اللي طالع في الارض ولا احد يسال عنه يجب ان ياخذ الانسان منه، ولو ان احدا اخذ واعطى الفقراء لكان اولى وافضل. هل احسن تصدق به يعني افضل، وان كان ان شاء الله ما عليك حرج لو اخذته يعني مثلا شيء عام، لكن المسلم اللي ترفع هو الاولى. هل يجوز لأحد أن يعمل لمرادي يشتغل في البنك وأنت لا تشتغل في البنك إنما أنت تعمل عنده مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك؟ يعني يقصد الأخ لو أن إنسان موظف في بنك أو يملك بنك واستأجر أجير يبني له بيت ويعمل له أي عمل، فهذا لا حرج إن شاء الله على الأجير فيما يأخذ، هذا الأجير هو يعمل عمل حلال ويأخذ راتب حلال، كون هذا صاحب العمل يأخذ ماله من حرام من بنك ربوي او سرقه من الخزينه العامه او سرقه من حقوق المسلمين او اي شيء، هذا اسمه على صاحب العمل، واما المستاجر فلا يلحقه شيء ان شاء الله ولا اثم عليه. لكن الاولى يعني مثلا لو انا اعرف ان هذا صاحب بنك يبغاني اكون مقاوما بدون ان اعمر معناها، الاولى للمسلم ان يترفع عن ان يعمل عند هؤلاء، يعني هذا من باب أن الإنسان يحتاط لدينه ولا تعمل عند من كان تعلم أن أكله حرام قريبا. أما مثلا تاجر يغش ويذنب ومع ذلك تجارة حلال، هذا لا أقل من مثل الرجل الذي وقع في البنك، لأن كما تعلمون الأموال الربوية حرام، والربا أشد أنواع المال الحرام حرمة هو الربا. يعني لو أن أحدا سرق من بيت أحد مال فقط حرمة من أنه يعطيه يقرضه بربا، هذا ربا أعظم. لماذا أعظم؟ لأن الله عز وجل إنما توعد بالحرب على الربا، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالتاجر الغشاش أخف حرمة، ماله أخف حرمة من المراجي. ولو أنك خيرت أن تعمل عند واحد يغش، واحد يأكل ربا، أن تعمل عند الذي يغش ولا تعمل عند أكل الربا، نسأل الله يعني. لا لا بعيد، قال أنت تعمل عنده مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك. يعني أنت مثلا تعمل بعمارة أو صورت مثلا في يعني تعمل له أي عمل بعيد عن البنك. أما عمل البنك معروف أنه فتوى صحيحة كبار العلماء تعلمون جميعا، وسئل الشيخ عبد العزيز آخر مرة جاء هنا وقدمت له الفتوى، لأنه حتى الفراش أو المراسل أو الحارس في البنك فإنه يعتبر من الذين يأكلون الربا، من المشاركون في الإثم، لأنه الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهده. فالموظفون في البنك جميعا حتى الفراش والمراسل، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكما قرأت الفتوى جميعا لو تقرؤونها إن شاء الله، هذا واضح. لكن السؤال واحد بعيد عن البنك، إذن تعال قول لي احفر لي بيت أو ابني بيت أو كذا، وهذا اللي قال هذا الكلام يملك بنك ولم يعمل هذا الإنسان في البنك، هذا هو الذي نقول إن شاء الله مع الإثم، لكن خير له أن يبتعد. بالنسبة للتجارية تضع بعض الأخبار وتجب حجر البنك، لكن لما ما اخذت عليه فائده ما عاد اسمها يعني، اعتبر ان الشركه على ما يعني ان شاء الله ما عليه نفس الشيء. يعني اذا كنت انت تعمل في شركه وتعطيك راتبك، هي شركه ليست شركه ربويه، لكن تعطيك راتبك بناء على انها هي تضع فلوس في بنك وتاخذ ضرائب من البنك كله تعطيك انت، فانت ان شاء الله لا يثم عليك. أنت كإنسان تعمل عمل لا ربا فيه ولا هو خدمة للربا، وإنما الإثم على المرابي الأصلي. يعني للحفظ، أنت وضعتها فقط للحفظ كأمانة، هذه الحقيقة أنها تعين البنك. يعني بعض الأخوان هنا في كلية الاقتصاد أعرف منا طبعا، لكن المعروف أن البنك يستفيد من هذه الموجودات. وأنت لو أنك ذهبت إلى البنك بعد خمس دقائق فقط وطلبت نقود حساب رهنوسي، أعطوك فلوس غير فلوسك، وفلوسك دخلت للحساب وأضاف الكمبيوتر إلى رأس المال، ويعني لا شك أن البنوك تستفيد منها قطعا. هذا الغدر أنت تعينه، أنت مهما كان أنت تعينه. لا نقول أنك مثل أكل الربا، لكن لعادة لهذا العمل أنت تعين البنك. ولولا أن هؤلاء أصحاب البنوك يجدون من يعطيهم الأموال ما عملوا أصلا، وإنما هم يأخذون. أنت تقول ما أبغى الفائدة، طيب في غيرك يأخذ الفائدة ومرتاحين مبسوطين. الواحد اللي يعطيهم 1000 ريال مبسوطين أنه يعطيهم ويعطوه فائدة، كيف اللي ما يأخذ فائدة؟ هذا ينفعهم أكثر، وليس كذلك؟ ما حكم من حلف انه سوف يطلع عن التدخين ثم عاد اليه؟ مشكله، نسال الله عز وجل ان يعينه. التدخين يا اخوان يعني الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يحاربون التدخين لما راوا فيه من الاضرار، فكيف بالمسلم المؤمن؟ ما هي حقيقه الصوفيه والمهديه؟ وهل صحيح ان صاحبها ادعى النبوه وذلك في السودان؟ جزاكم الله خيرا. أما السلوفية فليست لطمناء، هي عقيدتان. السلوفية كانت في ليبيا وهي طريقة صوفية بلا شك، لكنها من أفضل ومن أحسن أنواع الطرق وأقربها إلى السنة، من حيث أنها حركة جهادية وكانت يعني قريبة من الصواب، لم تكن لديها الادعاءات التي كانت عند المهدية. أما المهدية التي صاحبها المهدي اللي ظهر في السودان، فهذه من كتبها من يطلع عليها يجد أنها صورة من كلام ابن عربي الذي سبق الكلام عنه. والمهدي كان يدعي أنه يستمد من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان يقف من سراته ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه في اليقظة وأنه يحدثه ويخبره ويبشره بأنه مهدي آخر الزمان وأنه سينصره، ويدعي لذلك الخوارق والكرامات الكاذبة، ويستعبد كان يستعبد أتباعه استعباد عظيما. ولا شك في أن هذه الطريقة طريقة بدعية خارج عن الكتاب والسنة، وبعض العلماء الذين قرأوا تفصيل عقائد هؤلاء القوم يقولون إنهم خارجون من الملة، وهم لا يختلفون عن طريقة ابن عربي ولا عن طريقة أحمد التجاني، الكل يستمدون من منهج واحد ومن مصدر واحد، إلا أنهم يختلفون في الأسانيد فقط. ولذلك من أراد أن يطلع على حقيقتها أكثر، فهناك بعض الكتب في تاريخ المهدية، أنواع كتاب تاريخ المهدية أو شيء من هذا، الذي جعلني أنا شخصيا أثق فيه أنه يجيب منشورات المهدي بالنص، يصورها نص منشورات المهدي فنسميها المنشورات، وفيها هذه الدعاوى الكفرية، وهو صوفي يعني يدعي علم الحقيقة ويدعي العلم الباطل ويدعي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة ويخاطبه ويكلمه، وأمثال ذلك مما لا شك في بطلانه. وهي أيضا